والعلة. طيب اشرح لي هذا يا أخي صدام. الأصل ما هو؟ يعني الأصل هو الذي حكم عليه الشرع سواء مكتبة أو سنة، ويسمى المقيس عليه. طيب والفرع الذي لم يرد حكمه من جهة الشرع. طيب والعلة هي الوصف الظاهر الذي بسببه ورد الحكم. طيب والعلة موجودة إن فقط في الفرع والأصل، فلذلك القياس هو إلحاقنا لذلك الفرع غير المحكوم عليه بذلك الأصل المحكوم عليه لاتفاقهما في العلة. فلأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين. طيب من أدلة إثبات القياس الكتاب والسنة. من الكتاب إيش؟ كما بدأنا أول خلق نعيد. يعني إيش؟ يعني كما أنه بدأ الخلق من العدم قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، هذا مثل هذا، فالذي ابتدأهم قادر على إعادته. طيب أين بدي؟ أيوه أيوه أيوه أين القياس؟ أين يا رب؟ كذلك النزول، كما أن الله أحيى الأرض بعد موتها كذلك يحيي العظام وهي رميم، ويخرج الناس من قبورهم ويعيد فيهم الروح، كما أن الأرض تجدب وإذا نزل المطر أنبتت كانت من قبل ذلك يابسة، كذلك أيضا الموتى يحييهم الله عز وجل، لأنه قال كذلك النشور. طيب من السنة قال له غلام أسود يعني عبد ليش؟ نعم، يعني ماذا يريد بهذا الكلام؟ ماذا يريد الأعرابي بقوله إنه إن امرأته ولدت غلاما أسود؟ يعني يريد أنهم بيض وهذا أسود، يعني إيه يريد؟ هذا شرح علينا من قول الرسول. الآن ماذا أراد الأعرابي بقوله إنه أبيض وإن زوجته بيضاء ولكنها ولدت غلاما أسود؟ يعني أراد أن يعرض بها، يعني من أين جاء هذا؟ لعلها زنت، لعله وقع يعني عليها رجل أسود فلذلك جاءت بهذا الغلام الأسود، فهو أراد أن يعرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ فقال قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال فهل فيها من أورق؟ ورق الفضة. إيش الأورق؟ حصلت بعير يوم الأيام حمر مسود، يعني الأبيض المخلوط بالسواد. طيب فقال له نعم، قال أن ذلك، قال لعله نزعه، قال وابنك هذا لعله نزعه. إيش معنى نزع العرق؟ يعني أنه جاء على جده، على أحد أجداده أو على أحد إحدى جداته، قد يكون يعني واحد من أجداده ذكر أو إناث أسود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال شروط القياس. قال القياس شروط منها: أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة، إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. المرأة إذا أرادت أن تبيع شيئا مالها اشترط حضور الولي، فاشترط فتبيع ما شاءت من مالها دون حضور الولي. طيب، فقالوا إذن كما أنه يجوز لها أن تبيع، تتصرف في البيع والشراء، يجوز لها أن تزوي نفسها فبدون ولي قياسا، فهذا قياس يسمى فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص. قال فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والمرأة لا تزوي نفسها، المرأة العفيفة لا تزوي نفسها، إنما تزوي نفسها الزانية هي التي تمكن غيرها من نفسها دون ولي. أما المرأة الحرة العفيفة فلا يزوجها إلا وليها. طيب، ثانيا أن يكون حكم الأصل أن شروط القياس ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، لأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. يعني على سبيل المثال لو قال قائل لا يجوز للإنسان أثناء سماع الخطبة أن يرسل رسالة جوال، لماذا؟ قال قياسا على أنه لا يجوز له أن يصلح العمامة، لماذا؟ قال قياسا على أنه من مس الحصى فقد لغى. طيب ليش تطويل هذا؟ تقيس فرع على فرع. كذلك أيضا يأتي ويقول النبي لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو يعني حاقن، لماذا؟ قال قياسا على أنه لا يجوز له أن يقضي وهو في شدة الفرح، لماذا؟ قال قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو أغبان. طيب ما تقيس فرع على فرع، الفرع هذا نريد أن نثبت له الحكم، رده إلى الأصل، فلأن هذا تطويل، لأن هذا تطويل بلا فائدة. طيب مرة ثانية، قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. ما هو الأصل؟ مثلا الخمر، ما يأتي إنسان ويقول المخدرات لا تجوز قياسا على الهيروين. طيب الهيروين غير منصوص على حكمه، المخدر الحشيش غير منصوص على حكمه، الحبوب المخدرة غير منصوص على حكمه، كيف تقيس فرع على فرع؟ فنقول الهيروين حرام قياسا على الخمر لعلة الإسكار، الحشيش حرام مش قياسا على الهيروين، قياسا على الخمر لعلة الإسكار. فلا بد أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه حكمه ثابت بالنص أو الإجماع. قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. واضح. قال وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، لأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة، لأنه قد يأتي إلى الفرع هذا الذي جعلته أصلا يقول لك هذا مش من هذا الباب، هذا غير داخل. قد يكون مخالفا له. قال مثال ذلك، الآن يأتينا المثال. قال أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. الذي نص الشرع عليه ما هو؟ قال لا تبيع البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، ولا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. فالآن عندنا البر، البر هو الأصل، الرز فرع، الذرة فرع. ما يأتي ويقول لا يجوز لك أن تبيع ذرة بذرة قياسا على أنه لا يجوز أن تبيع رزا برز قياسا على عدم جواز بيع البر بالبر، فهذا تطويل. قال أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، يعني الآن ما وجه جريان الربا في البر مثلا ذو الأصل؟ يعني الآن عندنا مثلا بر بلدي وبر استرالي، تختلف القيمة أم لا؟ تختلف. هل يجوز أن نبيع قدح بر بلدي بقدحين استرالي أو بقدح ونصف؟ لماذا؟ ليس لأنه اختلف في القيمة، لأنه لا يجوز بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل. فإذا أردنا بر بلدي ببر استرالي قدح بقدح، قل لك كيف هذا أغلى، هذا غالي وهذا هذا على النص، كيف أبيع؟ قلنا ما يجوز، ما قدح بقدح. طيب كيف المخرج؟ قلنا المخرج بيع البر البلدي فلوس واشتري ما شئت من البر الاسترالي. كذلك أيضا مثلا عندنا التمر، تمر العجوة، تمر العجوة الكيلو بمئة ريال سعودي، تمر العجوة. والتمر الثاني البرني الخلاص يعني الصفري السكري يكون مثلا كيلو بعشرة. هل يجوز أن نقول كيلو من العجوة بعشرة كيلو صفري؟ لا يجوز، كيلو بكيلو. إذا أردت أن تبادل كيلو بكيلو، قلت طيب هذا غالي، قلنا إذا بع الذي عندك بالفلوس واشتري بالفلوس ما شئت، اشتري قليل اشتري كثير فافعل ما شئت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بتمر جيد جاءه بلال قال أكل تمر المدينة هكذا؟ قال إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. قال أوه عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم الذي هو تمر الردي المخلوط، واشتري بالدراهم جنيبا الذي هو التمر الجيد. قال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فمنعه من المبادلة مع الزيادة، مع أن هذا جيد وهذا ردي، هذا جيد وهذا ردي. فلذلك الآن لا يجوز لشخص أن يأتي ويقول مثلا عندنا رز المزة، رز بسمتي ورز تايلندي، كم الفرق بين هذا وهذا؟ كثير، هذا أغلى من هذا بكثير. فيقول الآن أريد بادل، قلنا إذا أردت المبادلة كيس بكيس، كيس فيه 50 كيلو بكيس فيه 50 كيلو، طيب هذا قيمة هذا 5 مرات أو 7 مرات. قلنا إذن بيع البسمتي واشتري ما شئت من التايلندي مثلا. كذلك أيضا الذرة تختلف، ذرة بيضاء، ذرة حمراء، ذرة جديدة، ذرة قديمة، فالأمر فيها مختلف. فلو أراد أن يبيع قدح من هذا يكون 3 أو 4 أقداح من الثاني، فما العمل؟ بيع واشتري. الآن ما هو الأصل عندنا في هذا الباب؟ البر الذي ورد النص به، البر. والفرع ما هو؟ الرز أو الذرة أو أي شيء آخر. فما يأتي يقول ما نبيع ذرة بذرة قياسا على رز برز مع التفاضل، لماذا؟ قال قياسا على البر. قلنا إذا قس على الأصل، قل لا يجوز أن نبيع ذرة بذرة إلا مثلا بمثل، كما أنه لا يجوز أن نبيع برا ببر إلا مثلا بمثل، لا يجوز أن نبيع رزا برز إلا مثلا بمثل قياسا على البر، لا يجوز أن نبيع إلا مثلا بمثل. فإذا حصل التفاضل في مثل هذا فلا يجوز، كما أنه لا يجوز التفاضل في باب البر. هذا معنى الكلام الثاني. قال مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر. قال فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ويجري الربا في الرز قياسا أيضا على البر. قال لقياس على أصل ثابت بنص. ثالثا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الفرع والأصل فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، لم يصح القياس عليه. يعني الآن الذي يكون في الأصل حكم أو علة معلومة في الخمر، ما هو علة التحريم؟ الإسكار، موجودة في الحشيش، موجودة في الهروين، موجودة في الأفيون، موجودة في سائر المخدرات، فيمكن أن يقاس. لا، وهذا الذي يقال له إنه معقول المعنى، يعني العلة معلومة. القياس الأصل الذي العلة فيه غير ظاهرة يقال فيه غير معقول المعنى تعبدي. ليش المغرب 3 ركعات والعشاء 4؟ غير معقول المعنى، لا نستطيع أن نقول إيش العلة. ليش الظهر 4 والفجر 2 ركعات؟ ما عندنا فيها شيء، غير معقول المعنى، حكم تعبدي. لماذا السارق نقطع يده من هنا والمتوضئ يغسل إلى هنا؟ أمر تعبدي، تعبدي محض. فلذلك ما نقول نقطع يد السارق من المرفق قياسا على المتوضئ، نقول هذا قياس مع الفارق. الآن ما عندنا، ما علمنا ما هي العلة في مثل هذا، الأمر تعبدي محض. طيب، قال مثال ذلك أن يقال لحم النعام ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير. ليش؟ قال لمشابهتها له، يعني في الخلقة. طيب، وهل الشرع أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل لأن أجسامها كبيرة؟ الجواب لا، هذا غير معقول معنى. لذلك ما عندنا علة. وبعض الفقهاء يأتي يستنبط علة، قالوا لأن الإبل خلقت من شياطين فنحتاج أن نتوضأ لإطفاء هذا. ومنهم من يقول لحوم الإبل حارة، ومنهم من يقول لحوم الإبل تحدث تفاعلات في المعدة والأمعاء فربما خرجت غازات، ربما خرجت غازات. كل هذا ما فيه أي دليل، ما عليه أي دليل، تعليل مثل هذا بدون دليل. فلذلك لا يصح قياس النعامة على البعير في أن لحم الإبل ينقض، إذا لحم النعامة ينقض لعدم وجود الشبه، لعدم وجود الالتفاف في العلة. الأصل غير معلل، حكم عليه لكن غير معقول المعنى، لأن العلة فيه لم تذكر لا بنص ولا إجماع. قال مثاله أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، إنما هو تعبدي محض على المشهور. لماذا قال على المشهور؟ لأن من العلماء من يأتي ويقول إن سبب الوضوء هو لأن الإبل خلقت من الشياطين، هو لأن الإبل يعني لحومها تؤدي إلى غازات وانتفاخات، أو لأنها حارة وما أشبه ذلك، وهذا كلام لا دليل عليه. الرابع من شروط القياس أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا، ومثل ذلك ضخامة جسم البعير، هذا وصف طردي، هذا وصف طردي ما يمكن التعليل عليه. لكن الإسكار وصف مناسب، هو السبب الجالب للحكم. كذلك أيضا مثلا لماذا يجوز شرب سؤر القطة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها من الطوافين عليكم، إذن لعابها ليس بنجس. طيب لعاب الأبقار ليس بنجس، كذلك لعاب الدجاج مش لها لعاب، ليس بنجس. لعاب الحمير يعني لو أن الإنسان يقود الحمار والحمار تلل يده يغسل يده، هذا وش معنى؟ أيضا لأنه من يعني العموم بلوى به، لأنه من الطوافين. الكلب باعتبار ما ورد يعني في لعابه والأمر بيراق، ثم ليس من العادة أنه من الطوافين خلاف هذه. قال رابعا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وكان زوجها عبدا أسود. يعني ما نقول السبب أن الزوج أسود، لو كان أبيض لا، لا، لأنه عبد. العلة أنه عبد وليس العلة أنه أسود، ولا لأنه طويل أو قصير. كذلك أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثائر الرأس وقال هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. نقول إذن كل من جاءه ثائر الرأس شمل هذا الحب، لكن لو جاء وهو قد سرح شعره فلا، هذا وصف يعني غير معتبر. أو رجل بدوي أو رجل من الأعراب، هذا ليست إلا في مثل هذا. قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت. قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإذا في ضرب الوالدين المقيس عليه بالتأفف، يحرم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف. لماذا؟ لأن التأفف مؤذي والضرب أعظم إذى، فيحرم باب أولى. قال كالإذى في ضرب الوالدين المقيس على التأفف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، لا يصح، لأن التفاح لا يكال، لأن التفاح لا يكال، وإنما يمكن أن نقيس الأشياء المكيلة. نقيس على البر الرز لأنه مكيل، نقيس عليه الذرة لأنها مكيلة، ونقيس عليها الحبوب الأخرى المكيلة، لكن تفاح غير مكيل. قال مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا قياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل، يعني ما يكال بالمكيال، المكيال الذي ينفرط بناء القدح، الشيء الذي يكال. الموزون ما يوزن، والميزان معروف، سواء ميزان الصنجات والحديد أو ميزان يعني الشوك. في خلاف يعني ما هي العلة في تحريم البر، يعني في جريان الربا في البر وفي الشعير وفي التمر وفي الملح، منهم من يقول الكيل، منهم من يقول الادخار، منهم من يقول الطعم، منهم من يقول الاقتياد، فلذلك يبحر خلاف. ولذلك ذهب بعض أهل العلم منهم الصنعاني بن حزم جماعة إلى أن الربا يجري في هذه الستة فقط، لا يجري في غيره. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يأتينا بشيء عام، يقول في المكيلات يدخل فيها كم شيء كثير، فكونه خاص هذه الأشياء الستة فقط دل على أنه لا يجري في غيره، لكن الكلام على أنه يعني مثل مثال، يعني عجبك هذا القول؟ ولا شك أنه يعني قول قوي، وقول قوي منضبط، لأن هؤلاء الذين قالوا يجري مثلا العلة الكيل غيرهم خالف، المذاهب الأربعة غير متفقة في هذا، المذاهب الأربعة غير متفقة في هذا. ولذلك لو قلنا مثلا العلة في تحريم في العلة في جريان الربا في البر أنه مطعوم يعني طعام، إذن الطماط داخل، التفاح داخل، البرتقال داخل، اللحم داخل، نقول هذا يطعم. لو قلنا العلة أنه يدخر، ما يدخل في هذا اللحم لا يدخر، ما يدخل في هذا الطماط لا يدخر، ما يدخل في هذا الفواكه ما تدخر، طبعا ما تدخر في الزمن الأول ما في ثلاجات، الآن يمكن أن تدخر هذه الثلاجات، فنقول يعني يدخل في هذا الأشياء المدخرة، تدخل أشياء ثانية. كذلك أيضا لو قيل الكيل سندخل جميع ما يكال من الفاصوليا والفول والحبوب الأخرى، ولو قلنا يعني كونه يقتات ما يدخل فيها هذا أشياء ما تكون قوتا، ولذلك يقولون الملح يقول إنما يكون ما كان قوتا أو دواء، يقصدون بالدواء الملح، البعض يقول دواء من العلاج، ما يقصدون بالدواء الملح والبهارات وغيرها الذي يداوى بها الطعام، ما يقصدون دواء في هذا الباب الأدوية المعروفة. طيب لهم السلام قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.